فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المجادلة، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. يعد دعاء مستمعينا الكرام وسيلة الاتصال التي تحدث بين العبد وربه عز وجل، حيث يلجأ المسلم إلى الله تعالى في السراء والضراء ليطلب منه الخير. مستمعين الكرام، حتى يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم، تعالوا نستمتع مع واحد من مبتهلين الشباب، المبتهل شريف عبد المنعم خليف، إلى أن يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم فلنستمتع معه بهذا الفاصل. لا إله إلا الله. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله مع دعائي مع الأسحار يملكني دعائي وأهتف باسم معبود السماء ودمعاتي وصلواتي شهودي ودمعاتي وصلواتي شهودي وفي كأن الناس في كون وقلبي بكون آخر عذب الضياء إذا سبحت للرحمن شوقا فإن الذنب يسقط من ثناء هي الأسحار فهل من تائب يرجو لقائي تجافى القلب بالدعوة فهل يحظى بعيش الأتقياء تبارك اسمك اللهم تبارك اسمك اللهم فضلا وكرما طارحا فيض الدعاء دعوتك يا رب دعوتك يا بعفوك ربنا يوم اللقاء وتغفر زلتي وتغفر زلتي وتنير عمري وتهديني إلى سبل الوفاء وآمن روعتي برسول ربي وآمن روعتي برسول مع الأطهار بين الأنبياء إذا غطى دعوتك فاستجب ربي دعائي الصلاة والسلام عليك يا خير من وطئ الثرى صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله

الشيخ حسين يوسف الزاوي ومبتهلا المبتهل الشاب شريف عبد المنعم خليف. أمنا في الصلاة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة. مستمعي الكرام نوجه عنايات حضراتكم إلى أن لقاءنا بدءا من الغد في بقعة طاهرة أخرى من بقاع الله في الأرض من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. في نهاية لقائنا لكم تحيات محمد الورداني، حسين جودة، وعمران علي من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشياتي، محمد فتحي، وسيد رجب، ومن استوديو 2 الزميل وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الدينية زميل محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، يوم الخميس الموافق للتاسع من جماد الآخر لعام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر فبراير لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.